السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له مبوبه ومرتبه محمد عبد السندي بقوله: كتاب الطلاق، وفيه 9 أبواب. الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق. قال الإمام: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك به. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. فردها علي ولم يرها ولم ير بها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. كله عمال يقلب يجيب الحديث اللي فات والحديث اللي هو آت والحديث اللي فيه إيه، ما أنا عمال إيه، الألفاظ شكلها كده. هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد والبيهقي كلهم من طريق مالك به، وراه من طريق أيوب عن نافع به مسلم والنسائي وأحمد، ومن طريق عبيد الله عن نافع به عند مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن، صاب أنه عبد الرحمن بن أيمن. عبد الرحمن عندك إيه؟ الصواب أنه عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. فردها علي ولم يرها شيئا، فقال إذا طهرت فليطلق امرأته أو ليمسك. هذا رواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، وفيه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، من طريق ابن جريج به عن أبي الزبير أنه سمع، فلا تدليس فيه. رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج به نحوه، ورواه النسائي من طريق ابن جريج نحوه أيضا، ورواه ابن الجارود وفيه: ليرجعها فردها علي، ولم يذكر قوله ولم يرها شيئا. ورواه الطحاوي في شرح المعاني: وليس فيه فردها علي ولم يرها شيئا. ورواه البيهقي كلهم بلفظه عند الشافعي الأتي: في قبل عدتهن، فطلقهن في قبل عدتهن. ولم يشك ابن جريج وابو الزبير قد أمنا تدليسهما حيث صرحها بالتحديث. قال: أخبرنا مسلم وسعيد بن خالد، وسعيد بن سالم، مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح، كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، من الصواب أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، أي لقبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. الشافعي يشكه. قال: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك، يعني فطلقهن في قبل عدتهن. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسب تطليقة أو حسب تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. هذا إسناده ضعيف، مسلم بن خالد كثير الأوهام، وابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن روى البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. وروى مسلم من طريق عبيد الله قال: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. ورواه الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، وهذا إسناده صحيح. هذه قصة ابن عمر وتطليقه امرأته، وأنه طلقها في حيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بردها، فإذا شاء أن يطلق بعد ذلك طلقها بعد أن تحيض ثم تطهر، أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طلق في الحيض، فطلق تطليقا ليس على مراد الله ولا على شرع الله عز وجل. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطلاق لا يكون إلا في طهر، أما الطلاق في الحيض فطلاق بدعة، كما قال ابن عباس الطلاق للسنة أن يطلق طاهرا لم يمسها فيه أو حاملا قد بان حملها، وإن طلق في حيض أو طلق في طهر مسها فيه فهذا طلاق بدعة. لذلك قال العلماء الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة، والبدعة مردودة على فاعلها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقصة ابن عمر فردها علي، ولم يرها شيئا، وفي بعضها الحسبت، في بعض الروايات التي لم يذكرها الشافعي هنا قال ابن عمر رأيت إن عجز أو استحمق، يعني عجز عن أن يفعل الفعل على السنة أو استحمق ففعل فعل الحمق الذين يفعلون على غير السنة، وكأنه استنكر فعل نفسه، وأنه إذا فعل فعل الحمقى هل يؤاخذ به أو لا يؤاخذ. وهنا اختلفوا، وإن كان الجمهور أوقع الطلاق في الحيض، واستدلوا ببعض المعاني التي ورد في هذا الحديث، منها فحسبت علي، لكن من رد ذلك لم يذكر فاعل الحساب، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها أو عمر هو الذي حسبها أو ابن عمر هو الذي حسبها. وفي بعض الروايات فحسبت علي، إذن ابن عمر هو الذي لم يحسبها إنما حسبها غيره، هل حسبها النبي أو حسبها عمر؟ ليست الألفاظ صريحة في أن الحساب كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من قال إن هذا كان اجتهادا من عمر فهو الذي حسبها تطليقه. استدلوا ببعض القرائن كما ذكرنا أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وقالوا المراجعة لا تكون إلا عن طلقة حسبت، ومن لم يحسب ذلك قالوا إنه أمره أن يراجعها، أي يردها على الحال التي كانت عليه بأنها زوجته ليست مطلقة، ولذلك قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق. فلو كانت طلقة لكانت محسوبة ولا ينشئ الطلاق مرة أخرى، إنما يبتدئ طلقة لأن تلك لم يعتد بها. فالمسألة فيها هذا الخلاف كما ذكرت، والجمهور يوقعونه، لكن البعض من العلماء لم يوقع الطلاق البدعة، وهذا جار على أصل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلو عمل أي عمل على غير الشرع فهو مردود لا يعتد به، فمن صلى على وجه بدعة ومن صام على وجه بدعة ومن فعل أي عبادة على وجه مبتدع لم يشرعه الله عز وجل فإن ذلك مردود عليه. ومنه هذا الطلاق، فإنه طلق على غير شرع الله، فالله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن الطلاق الذي يعتد به في قبل العدة في مستقبل العدة، والله أعلم. وأرى الراجح أنها لا تقع، لأن الأصل كما ذكرنا أن العبادات لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت صحيحة على وفق الشرع. وقول النبي فهو رد، هذا من الأحاديث التي هي من قواعد الدين، أن الأعمال مردودة إذا لم تؤدى على وفق الشرع. كما ذكرت إن جمهور العلماء يقولون بوقوع مثل هذا الطلاق، وهذا قول له وجه، لكن الذي أراه أوجه أنه لا يقع كما ذكرت، وهذا ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الباب في نظام الطلاق في الإسلام، تكلم على ألفاظها حديث ابن عمر وتوجيه هذه الألفاظ، وخلص إلى هذا الرأي والله أعلم. قال، وهذا قول ابن حزم، مش مرة، مره فليراجع. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، انت مطلقة، انت انقض العدة، يروح ايه مرجعها لحظة ويروح مطلقة ثاني. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا، من كان منهم طلق ومن لم يطلق. هذا مرسل وإسناده صحيح، رواه الترمذي في الطلاق عن أبي كريب عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن إدريس عن هشام به، وراه البيهقي والطبري من طريق هشام عن أبيه مرسلا، وقد رواه موصولا كل من الترمذي عن قتيبة عن يعلى عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقال أبو عيسى حديث عبد الله ابن إدريس عن المرسل السابق هذا اللي رواه من طريق عن أبي قريب عن ابن إدريس، حديث عبد الله ابن إدريس أصح من حديث يعلى بن شبيب، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة، وتعقبه الذهبي بقوله ضعفه غير واحد، يعقوب بن حميد بن كاسب يعني. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ثم قال إنما العلة من شيخه يعلى ابن شبيب، فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب لين الحديث. قلت الصحيح في هذا الإرسال الذي اتفق عليه مالك وعبد الله بن إدريس وخالفهما يعلى بن شبيب فوصله، وهو لين الحديث كما تقدم، فروايته هذه منكرة، وإن كان المعنى صحيحا فإن الرجل أملك امرأته ما دامت في العدة فله أن يراجعها، طلاق مرتان مرة بعد مرة له حرية الرجوع في ذلك، فإن طلقها بعد ذلك يعني الثالثة لم يكن له اختيار ولا له الراجعة عليه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة يعني القرظي أو تعني القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، أي طلقت البتة الثالثة، فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، حتى يأتي للمذبح. الله، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبو بكر: ألا تسمع ما تجهر به يا أبا بكر؟ ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجارود والبيهقي وأحمد في مواضع، والطيالسي، كلهم من طريق الزهري، يعني عن عروة عن عائشة به. وللحديث طرق أخرى عن عائشة من طريق القاسم بن محمد عند البخاري ومسلم وغيرهما، وقد ورد بنحوه عن جماعة من الصحابة غير عائشة، هم ابن عمر وأنس بن مالك وعبيد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهم. هذا الحديث ويبين معنى الآية: طلاق مرتان، ثم بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهو تفسير النكاح الوارد في هذه الآية، والنكاح لا يقصد به هنا مجرد العقد، إنما إيه؟ الدخول. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فالعقد يسمى نكاحا. لكن هنا المراد بهذه الآية النكاح بمعنى الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة قال: لا، حتى تذوق عسيلتها، حتى يبني بها وحتى يدخل بها. فلا تحل المرأة لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زواج تأبيد لا زواج تحليل، وأن يكون الزواج تاما بمعنى الدخول. فإذا كرهت هذا الزوج أو طرأ طارئ أو حصل فراق فأرادت أن تعود للزوج الأول، فليعقد عليها عقدا جديدا ويستقبل الطلاق، فقد قطع أو أجهز الزواج الثاني هذا على الطلقات. لابد احنا بنتكلم دلوقتي على حل هذه المرأة، هل تحل للزوج الأول المعقود عليها ايه؟ المعقود عليها اذا طلقت قبل البناء ليس لها عدة؟ لا، نصف المرأة. نعم، لها نصف المرأة. احنا بنتكلم في قضايا ثانية بقى دلوقتي. المطلقة من غير دخول لها نصف المهر وليس عليها عد، ممكن تتزوج في ساعتها. اي نعم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. احتمالات اللي هي بتطرح دي، لعله خلا بها، لعله الاحتمالات اللي هي بتكون في الاضمن، يعني عقد عليها وخلا بها في بيت ابيها. اذا اغلق عليهم باب وقد أمن العيون، فكما قال عمر: إذا أرخي الستر فقد وجب المهر، يعتبر إرخاء الستر دخولا. يعني من أوجب لها العدة أو عليها العدة بالمسألة دي هو عقد عليها وهي في بيت أبيها وخلى بها كثيرا، زي الوضع اللي بيحصل ده، وطلقت قبل البناء. كما قالوا: إذا خلا خلوة آمنة، يعني يأمن العيون، يعني يمكنها أن يأتيها. أفلم بالمفتاح، أفلم بالقفاز. هي بقى هي معنى كلمة الخلوة الآمنة، يعني يأمن فيها من المراقبة، يعني يمكنها أن يأتيها. فمثل هذا عن اطلع عليها وتكشفت أمامه. المطلقة تزوجت وتشهد لا تحل للزوج الأول، لا بد من أن يذوق عسيلتها. خلاص ما تحلش الأول، ما تحلش للأول، لا تحل للأول. ما هي ادعت أن المصلحة، ولكنه كان يقول أنفضها نفض الأديب. قال أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكح وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. هذا مرسل إسناده لين، فيه الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير مقبول كما قال ابن حجر إذا توبع. والحديث رواه ابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك، والبيهقي من طريق الشافعي به مرسلا، وقال وكذا رواه يحيى بن يحيى، يعني يحيى بن يحيى والشافعي وأحمد بن أبي بكر كلهم عن مالك مرسلا. أي نعم. ورواه موصولا ابن الجارود والبيهقي من طريق ابن وهب عن مالك، وزاد عن أبيه. نعم، زبير بن عبد الرحمن عن أبيه. فقد اختلف في هذا الحديث على مالك، فرواه الشافعي ويحيى بن يحيى وأحمد بن أبي بكر عنه مرسلا، وخالفهم ابن وهب فرواه عنه موصولا. فرواية الجماعة هي الصحيحة، فالراجح الإرسال، ولكن إسناده لي من أجل المسور والزبير فقد انفردا وحالهما كما تقدم فيما جهالة. قال أخبرنا مالك بن أنس. ها؟ أي نعم. هو قال هي ادعت أنه هو مثل الهدبة، يعني ما أنكرتش إنكار صريح أنه أتاها يعني. وهو قال يعني انما انفضها نفض الاديم، وكان معها ولد منهم. اللي هم اللي فهم يستطع. قال اخبرنا مالك عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس بن بكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقال لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك، فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال وقد أورده في محل آخر بمثل هذا اللفظ، إلا أنه قال فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة عبد الله بن عباس عن ذلك، فقال له لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيره، قال إنما كان إلى آخره. وزاد في آخره قال الشافعي رحمه الله ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا. هذا الحديث رأى أبو داود والبغوي في شرح السنة من طريق مالك، وهو في الموطأ. وهذا الإسناد رجال ثقات، محمد بن إياس بن البكاري المدني ثقة، وهذا الحديث ورواه المزي في تهذيب الكمال بسند في ترجمة محمد بن إياس. الإسناد صحيح. لكن المعنى لعله طلق ثلاثا فأمضاه ابن عباس وأبو هريرة عليه أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر. وهذا إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يمسها ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى فله ذلك إن كان طلقها طلقة واحدة، يعني ربما يتزوجها ثم يطلقها فتبين منه ثم يتزوجها فيطلقها فكذا. فإن كانت مجموعة طلقات ثلاث طلقات فهذا قد بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا الظاهر. الظاهر أنها لا تحل أيضا. عدم علمها بالعلم. ما يؤثر؟ عدم علمها هي لا يضر. أيوة، لكن الواقع أنه لم يمسها. واشتراط الزواج على كل عرف التأبيد ده. شو قرائن؟ يعني هي الأمر نية، بس القرائن تقول المهر والصداق وجهز بيت وكذا. طبعا الواحد الاصل ان الرجل يتزوج يريد ان تكون المراه زوجته الى ان يطرا طارئ، يعني الاصل ان هو يعني لا يريد ان يتزوج زواجا مؤقتا. الامر ليه داخلي. ايوه، ما هو مش يعني مثلا هم تزوجوا لفظا ماشي، بس ما فيش اي حاجه. هذا هو الاصل في الزواج. يعني ما لم يكن هناك تحديد لمدة، هذا الزواج التأبيد ده. يعني واحد يقول مثلا تزوجني بذاتك لمدة 10 سنين، هذا لا يحل، اللي هو زواج المتعة ده. لكن واحد يقول زوجني بذاتك زوجتك، يعني يريد أن تكون زوجته ويأتي منها بالولد وكذا من غير ما يتكلم ولا تلفظ. عشان أنا مسألة ديت أنا متحرج مسألة لفظ التأبيد دي، يعني ده أمر نية. أيوه، ده هو ده الأصل. اشتراط العلماء، قول العلماء. أيوه نعم، يعني لا ي... لا لا يؤقت التأبيد، يعني ما يؤقتش. وهو أضمر في نفسه ان هو يحلها لزوجه. ان الزواج بنية الطلاق. هو في نفسه، المرأة لا تعلم والزوج الأول لا يعلم. الظاهر انه يصح. يصح الزواج. لأن هذا ليس زواج متعة ولا محدد مؤقت. ينفع نلاقيهم الحجة دي؟ ينفع؟ يعني نحن واصل رحمة. والله يعني لو واحد ابن حلال تطوع وكذا. معروف عرفا كده شوف، يعني هم داخلين على كده هو فاهم. هو ما هو بس. لا لا، الزوجة أو الولي يكون فاهم كده. لا. ينفع لنا ألقي المحلل، يعني حد يتطوع يتزوج المرأة دي لله عشان يبني الأسرة، وفي نية إن هو شهر واثنين وثلاثة ويطلق وبتاع. يعني قول له اتزوج عشان تطلق؟ قول له اتزوج. اللي بيعمل كده لما يتقدم هو ويعمل كده من غير ما يلقى لحد. وهو يعقد النية ان هو يتزوج ويحلها لزوجها ويطلق. مش اسم استعارة. يعني بهذه الوصف مابقاش هو كده بيتحايل على الشرع. ان هو اراد ان يحلها لزوجها. هو ده كيس الاشراع. هو اراد ان يحلها لزوجها. هم التانيين مش عارفين انه كيس. هم مش عارفين، مش عارفين انه تيس، عارفين انه زوج فحل. تأبيد المتفق عليه بين الطرفين. الا يكون عقد الزواج مؤقتا. اي نعم، هذا معناه. حتى لو اضمر الطرفان. لو اضمر الطرفان والنية معلومة لدى كل منهما. لا، وكل واحد مع نفسه. هو زي ما بيقول كده، هو راح وهي برضه في نيتها مع اول. اصل هي نيتها ما تقدم ولا تاخر، ما فيش بايدها طلاق. وهل الخلع يدخل في ذلك؟ الظاهر انه لا يدخل، لانه ليس طلاقا. المراه دي حاجه ثانيه بقى. المراه المخترعه لها رجعه. لها تتزوج تاني. الزوج الذي خلعته. اي نعم. فتعرف طلقة ولا تستأنف؟ لا، الخلع لا يحسب من عدد الطلقات. تستأنف على الطلقات. الخلع لا يحتسب. لأن ذكر الخلع في ثنايا الآيات وذكرت الطلقة الثالثة بعده. اي نعم. اي نعم. المهم الخلع لا يحتسب من الطلقات. مش لازم. وفي بعض الروايات انه هو طلقها من غير ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، لكن ما لا قيمة له. الطلاق ده مش مطلوب. مش مطلوب. وكان بيؤكد عليها ان يدفع لها حقها. الخلع ليس طلاقا في الحساب. لأن الزوج لم يفعله بإرادته، والطلاق محض للزوج، حق أصيل الزوج. ازاي ده اتفاق اصلا؟ ده بترجعني لما نقرأ الآيات بتاعة الطلاق مرتين. سيدنا هي دلوقتي اداته اللي لا يحسب الخلع من الطلاق. امال لا يتحسب اسمه خلع. الرجل له ثلاث مرات طلاق، المرأة لها ثلاث مرات. طيب أخول المرأة لها ثلاث مرات طلاق على الزوج؟ ها؟ بالقياس على ان هي المرأة لها تحرر نفسها، وكذلك الرجل له ثلاثة والمرأة لها ثلاثة. يعني ايه؟ خلعته ورجع ثاني وتخلعه ثلاث اربع ثلاث مرات. تخلعه وتخلاخه وتخلاعه كل حاجة لحد ما لا يحسب. لا لا لا قيمة لقولها إلا أنه يحرم عليها الزوج فقط. تخلع. وهو رمي نفسه بيرجع الجوازة ثاني. الخلع ذكر في ثنايا الطلاق ثم ذكرت الطلقة الثالثة. أقول الآيات كده. طلقوا مرتان. ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتمون عشان أن نقوم خفا لكم حمد الله خفا لكم حمد الله فرجاعا فرجاعا ظن لكم حمد الله. ولا جناح لما افتدت به. الخلع طلقها، يبقى طلق الطلقة الثالثة هي غير الخلع. بقى الخلع في النص، الفداءه طلق مرتين وبعدين خلع وبعدين فين طلقها بعد ذلك اللي هي الثالثة. الخلع مش محسوب اصلا، لا يحسب. واضح؟ هو ده بتفهمش ولا لا؟ سيدنا هو المستقر ان الخلع زي الطلاق. الطلاق مرتان ثم طلاق مرتان ثم بعد ذلك فيما افتدت به اللي هو الايه؟ الخلع. فان طلقها اللي هي الثالثه بقى فلا تحل له. لا خاص بالرجل. ماليش دعوه بالرجل، بتكلم على ان الخلع، الخلع مش طلاق. واضح الكلام؟ واضح. مش مساله واحده. هو هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يضع الخلع بين الطلقتين الاولين والثانيه. هو كده العلماء المفسرين قالوا كده والحكم. هي كده. امال السياق ده بيقول ايه؟ ما بيقولش كده. يبقى عندك انت مش فاهم. روح التفسير بقى، اقرا التفسير. احنا ما قرناش الكلام ده 500 مره. الخلع ليس طلاق مذكور في ثنايا الطلقات. يبقى انتم ما كنتوش نايمين بقى. احنا قرانا كم تفسير في الايات دي؟ وفي التفسير كل التفسير قالوا الكلام ده. يرجع كده للقرطبي اللي احنا قرأناه اول امبارح. تحكم. طيب سيدنا احنا مش مختلفين. هو لا مختلفين، مش فاهم. هو بيقول لك لا. هو الرجل حق الرجل. ماليش دعوه بحق الرجل والمرأة دلوقتي. هنا الكلام مفتوح. ايوه الخلع ده المرأة بتختلع. ده حق نفسها هي. مش حق المرأة بتختلع. مش الراجل ملوش دخل بيه، ده هي اللي عايزة تخلع نفسها منه. مرة مرة اثنين ثلاثة كالراجل. مفتوح. لا هي مش مضارع. هو قبل ياخد ما دفعه او فوق وبعد كده اطراد، وبعد كده اطراد وبقى وعايز يتجوزها تاني. ها ها ماشي. قال اخبرنا مالك. كنتوا نايمين غافلين، ارجعوا المساله ثاني. طب ارجع، لا طب ارجع لها ثاني بقى، ارجع لكتب التفسير والاحكام، ارجع لكتاب الطلاق، ارجع الخلع، شوف الخلع ايه. هيجي لسه الكلام على الخلع. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن بكير أنه أخبره عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قوله، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما. قال ابن عباس، قال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. قال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. قال الشافعي رضي الله عنه ولم يعيب عليه الثلاث ولا عائشة رضي الله عنهم. عن الشافعي بيتكلم في مسألة الايه، انه جمع الثلاث يعني هذه القضية. صحيح وهو عند ابي داود من طريق مالك به وهو في الموطأ. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعي رضي الله عنه ولم يقل عبد الله بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا. كما ذكرنا الشافعي بيتكلم عن طلاق الثلاثة يعني. هذا إسناده صحيح وهو في الموطأ. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبتها أو تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها طلقة واحدة بانت تبين بمجرد أن طلقها. نعم ماشي، نكتفي بهذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.